وعمر بعض الشافعية هاهنا انهم اصل هذا الاصل لربي حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد ان هذا من اسباب رده وهو التأويل. المراد ان هذا من اسباب الرد وهو التأويل. فهم متأولون وليس اصحاب هوى. واصحاب الهوى مبتدئة، لكن هؤلاء متأولون مخطئون، لكنهم ليسوا باصحاب هوى. ونسأل الله سبحانه ان يغفر لهم وان يهدرهم اجرا على ما قالوه بهذه المسائل. اما المتعصبة فمن هؤلاء يعتبرون من اهل البدع، اما المتعصبة فمن اهل البدع، اما المتعصبة فمن اهل البدع. واقبح من كل اتباع سمعته وانتاع للقلب الموفق للرشد نداهد من رام الخلاف لبعضها يعض بانياب الاساود والاسد الى اخر ابيات ابن الامير رحمه الله. هذا لا شك انه من اهل البدع، لا شك انه من اهل البدع كما قال ابن الامير. لكن كلامنا في المتجرد الذي تاول كأبي حنيفة واخطأ يترحم عليه، ولا نعده من اهل البدع بمثل هذا. قال رحمه الله تعالى تنبيه، فان قيل ما الفرق بين مخالفه الوصول او معنى الوصول؟ فالظاهر في الجواب ان مخالفه القياس اخص من مخالفه الاصول، لان القياس اصل من الاصول، فكل قياس اصل وليس كل اصل قياسا. فما خالف القياس خالف اصلا خاصا، وما خالف الاصول يصدق ما خالف قياسا او نصا او اجماعا او استصحابا او غير ذلك. فوجوب الوضوء بالنوم مثلا موافق للقياس من حيث انه تعليق حكم بمظنته كسائر الاحكام المعلقه بمظانها، مع انه مخالف لبعض الاصول، وهو استصحاب العدم الاصلي في خروج الحدث حتى يعلم امر، حتى يعلم رحمه الله تعالى. مع انه مخالف لبعض الاصول وهو استصحاب العدم الاصلي في خروج الحدث حتى يعلم امر ناقل عن استصحاب العدم الاصلي في ذلك. سبق الى هذا التحقيق ابن بدران رحمه الله في النزاع، ومنه استفاد المصنف رحمة الله تعالى عليهم جميعا. سبق الى هذا ابن بدران في النزاع، ومنه استفاد المصنف رحمه الله تعالى. وابن بدران مستفيد هذا من كلام نجم الدين الصوفي في شرحه على مختصر الروضة المسمى بالبلبل. هذه عادة لابن بدران يختصر اختصارا من كلام الصوفي ولا يعزو اليه، فهذا جادته في نزهته، هذه جادته في نزهته. قال رحمه الله اذا الاصول هي الكتاب والسنه والاجماع والقياس، ويدخل في ذلك الاصول المختلف فيها كالاستصحاب والاستحسان، البقاء على القول باقل ما فيه ونحو ذلك مما سياتي بحثه ان شاء الله تعالى. قال والمراد بمعنى الاصل بالاصطلاح نفي الفارق، هذا المراد وهو القياس، من حيث المعنى هو القياس نفي الفارق. ما الفرق بين امرأة قطعت ثلاثة أصابع لها فأعطيت ثلاثين من الإبل، وبين امرأة قطعت أربع لها أربعة أصابع فأعطيت عشرين من الإبل؟ عند تلك عند الأخيرة الثلاثين زيادة، ومع هذا نقص عقلها أي زيتها. من حيث المعنى لا فرق، بل الأخير يتضمن الأول وزيادة. قال والمراد بمعنى الأصل في الاصطلاح نبي الفارق، كما عقده في المراقي بقوله قياسة بالنص قياسا معنى الاصل انهم حققوا قياسا معنى الاصل انهم حققوا لما دعوا الجمع بمثل فارق. ومن أمثلة ذلك ما قدمنا من كون دلالة أفادع من أفادع المرأة فيها 30 من الإبل وأربعة أفادع من أفادعها فيها 20، لأن نفي الفارق المؤثر في نقص الأفادع المذكورة محقق يقينا، وإنما الفارق بينهما فارق مستوجب للزيادة، لأن الأربعة مشتملة على الثلاثة مع زيادة أصبع كما ترى. وبهذا ينتهي الكلام على مبحث السنة، وهذا ينتهي الكلام على مبحث السنة، ونقدر بعده في الإجماع. ومقرر السنة الثالثة الكلام على الإجماع، فهو من الأمور المهمة. والمصنف رحمه الله طرق الكلام على خبر الواحد باعتبار مباحث أهل الأصول، ذكر فيه مسائل مهمة عظيمة تحسن الاعتناء بها. كيف كان لكم شيء إلا وقفنا هنا، وغدا دخلنا في الإجماع. بقي شيء، بعض الأخوة يقترح أن نجري في العصر أيضا في فصل المسجد، كان من بعد نجري استباقي والأمر عندكم وما نجري في عميزة. نعم العصر عندكم جري مجموعة خلاص، إذا نبقى على ما نحن فيه صلى الله عليه وسلم. من الأصول يعني الأدلة، وإذا أطلق الأصل في كتب الأصول فالمراد به الدليل. إذا أطلق الأصل في كتب هذا الفن فالأصل أن المراد به الدليل، ثم قد يخرجون عنه إلى أربعة معاني أخرى أو خمسة، لكن الأصل في إطلاق لفظ الأصل في كتب الأصول انتقوا إلى المراد به الدليل. تبه على هذا النارجي رحمه الله وغفر له. قال الأصل الثالث الإجماع. قال ومعنى الإجماع لغة الاتفاق. فتفريق بعض الناس بين لفظ اتفقوا عليه ولفظ أجمعوا عليه لا معنى له. قال ومعنى الإجماع لغة الاتفاق، يقال أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه، ويطلق على العزم المصمم. ومن قوله تعالى فأجمعوا أمركم، فأجمعوا أمركم يعني اعزموا، فمعنى الإجماع لغة العزم، ومعناه أيضا الاتفاق. كأن من جهة الشرع فالأقرب فالأصل أن معنى الإجماع الاتفاق، من حيث أنه يطلق الإجماع على العزم. قال رحمه الله تعالى وفي الشرع عرفه المؤلف بأنه اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين، فكونهم علماء لا بد أن يكونوا من هذه الأمة على أمر من أمور الدين. أما إذا أجمعوا على ما كان من أمور الأرض أو ما كان من أمور اللغة أو ما كان من أمور العقليات فلا يسمى إجماعا شرعيا، فلا يسمى إجماعا شرعيا. فبعض الناس أدخل ذلك فغلط، وبعض الناس أدخل ذلك في الإجماع فغلط. فموضع البحث الإجماع الشرعي الذي هو الدليل الثالث من أدلة الشريعة، فلا بد أن يكون على أمر من أمور الدين أي الشرعيات. فإن كان على العقليات أو العرفيات او اللغويات فلا يسمى اجماعا شرعيا. ونعم ان يسميه اجماعا اصطلاحيا اي خاصا في فنونهم. اجمعوا اي اهل اجمع اهل اللغة على ان الكلمة اسم وفعل وحرف. اجماع عندهم بحسبهم. واجمعوا على ان الكل اكبر من الجزء اي اصحاب النظر. وهكذا قال رحمه الله تعالى: وفي الشرع عرفه المؤلف بانه اتفاق علماء العصر من امة محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم على امر من امور الدين. وبقي عليه شرطا وهو كون ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لانه في حياته لا عبرة بقول غيره، فلا اجماع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا اجماع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما هو كتاب وسنة تبين. وبعد وفاته صلى الله عليه وعلى اله وسلم يأتي الاجماع. قال: واختار المؤلف ان وجود الاجماع ممكن متصورا، خلافا لمن قال لا يمكن بعد الصحابة لكثرة العلماء وانتشارهم في اقطار الدنيا وعدم القدرة على معرفة اقوال الكل. هذا الذي خالفه المؤلف رحمه الله هو الحق في المسألة. هذا الذي خالفه المؤلف رحمه الله تعالى، وان قاله الاقلون من اهل العلم كما عبر عنه الآنفي، وان قاله الاقلون فهو الحق في هذا الباب. وهو قول طائفة من محقق العلماء كابن حزم وابن الامير الشوكاني وجماعات من اهل العلم، ان الاجماع بعد الصحابة غير متصور. الاجماع بعد الصحابة غير متصور، لان من يدعي الاجماع بعد الصحابة فلا بد ان يعرف اعيان العلماء في كل بلد، وليس هذا من الامور المتيسرة. ولا بد ايضا ان يميز بين من يحل اخذ قوله ممن يجب ترك قوله، فكم يندس في اهل العلم من ليس منهم. كذلك البقاء على قوله لا بد ان ينضبط القول، يضطرب القول من منذ ان يقول الى ان ينقل عنه، يبقى على القول. فقضية وجود اجماع بعد الصحابة هذا غير ممكن، غير متصور كما قاله العلماء. الا اجماعا هو المعلوم من الدين بالضرورة، فهذا يوجد في عصر الصحابة وبعد الصحابة. الامور المعلومة من الدين بالضرورة هذه الاجماع فيها منعقد في كل زمن الى يوم القيامة، من عصر الصحابة فمن بعده، كالاجماع على ان الصلوات خمس هذا معلوم من الدين بالضرورة، هذا اجماع معتبر. وكذلك اجماع الصحابة معتبر، وما دون ذلك لا يعتبر. اجماع الصحابة وما كان معلوم من الدين بالضرورة وما دون ذلك لا يوجد اصلا. قال رحمه الله تعالى: واحتج المؤلف بامكانه وتصوره باننا نعلم اجماع المسلمين كلهم على وجوب الصلاة مثلا. هذا مما لا خلاف فيه ابدا، لانه من المعلوم بالدين بالضرورة، وانما الخلاف في غير هذا، البحث في غير هذا. اما هذا فمن انكره فقد كفر، الا ان يكون ممن يتصور فيه الجهل كناشئ في باديه لا يصل اليه العلم لا يكفر، اما من دون ذلك فيكفر. لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة، لا يسع أحدا جهله. قال يحتج المؤلف لإمكانه وتصوره بأننا نعلم إجماع المسلمين كلهم على وجوب الصلاة مثلا، وبأن العلماء مشهورون في نواحي الدنيا. هذه المقدمة قد لا يسلم بها، بل كثير من العلماء مأمورون. خامل الذكر لا يعرفون، كم من العلماء في أقطار الدنيا لا يعرفون مع سعة علمهم وقوة تحقيقهم ومكانتهم، مع هذا قد لا نسمع نحن فيهم. ونحن في هذا العصر عصر الإعلام، كيف بغيرنا؟ فقضية أن العلماء مشهورون من العلماء من له قدوة وشهرة، ومنهم من لا يكون كذلك. قال بأن العلماء مشهورون في نواحي الدنيا، فلا يمتنع معرفتهم ومعرفة أخوانهم بالمسألة بإخبار أو مشافهة. وذكر أن الإجماع حجة قاطعة عند الجمهور خلافا للنظام في قوله ليس بحجة. حسب أيضا نازع في حجية الإجماع الإمامية من الرافضة، نازع فيه أيضا بعض الخوارج. أشار بعض المعاصرين إلى أن خلاف النظام يحتاج إلى بحث، هكذا ذكر في بعض الكتب المسمى بالمعتزلة. على العموم الإجماع حجة قاطعة، لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع. الإجماع حجة قاطعة، لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع. ذكرنا بعضهم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الإجماع الذي هو حجة قاطعة عند الأصوليين هو القطعي لا الظني. القطعي هو القولي المشاهد أو المنقول بأدب التواتر، هكذا قال رحمه الله. بل أحسن من هذا أن قال القطعي ما لا يعلم له منازع. الإجماع القطعي ما لا يعلم له منازع أو لا يمكن فيه النزاع، ما لا يعلم فيه النزاع أو لا يمكن فيه النزاع، هذا هو القطعي. قال رحمه الله تعالى: والظني كالسكوتي والمنقول بالآحاد. الأول أن يقال الظني محتمل النزاع، الإجماع الظني محتمل النزاع. هذا الذي عليه عمل المحققين من أهل العلم كالشافعي وابن حزم وابن تيمية وغيرهم من أهل العلم. هذا الذي عليه عمل المحققين من أهل العلم في معنى القطع والظن. أما قضية المشاهد القولي أو السكوت أو نحو ذلك فهذا قيد غير منضبط، هذا قيد غير منضبط. أشار إلى ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في كتاب الإيمان، في بحثه في أصول الفقه في مجموع الفتاوى أيضا. بقي أن يقال مخالف القطعي هل يكفر؟ ومخالف الظني ما حكمه؟ أما مخالف القطعي فإن كان عن علم وأمن فهذا لا شك في كفره. مخالف الإجماع القطعي فإن كان عن علم وأمن فهذا لا شك في كفره. فمخالف الآية والحديث، فمخالف الآية والحديث، لأن الإجماع الظني فمخالفه ليس بكافر، مخالف الإجماع الظني ليس بكافر. لكن ينبغي ان لا يخالف الا بسند. فقد قال احمد لما سأله الميموني رحمه الله، قال احمد اياك ان تتكلم بكلمة هكذا في لفظ وفي لفظ اخر بمسألة الا ولك فيها امام. هذا الذي عليه نهج السلف رحمة الله عليهم جميعا، ان لا يتكلم الانسان الا بسلف في المسائل. قال يستدل المؤلف بحجية الإجماع بدليلين. الأول الكتاب يعني القرآن، وهو قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوله ما تولى ومثله جهنم وساءت مصيرا. هذه تتمة الآية. قال لأن فيها التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين، وسبيلهم هو ما أجمعوا عليه. وفي الاستدلال بهذه الآية، وفي الاستدلال عليه يعني على حجية الإجماع بهذه الآية بحوث ومناقشات، لهم بحوث كثيرة واعتراضات كثيرة على هذه الآية لعلها تزيد على 20 واحسن من حرر الكلام على وجه الدلاله من هذه الايه. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه في كتاب الايمان الكبير، واول من استدل بالايه الامام الشافعي رحمه الله تعالى، اول من استدل بالايه الشافعي رحمه الله كما في ترجمه لما جاء الرجل قال الحجة الكتاب والسنة والإجماع، قال نعم، قال فما الدليل على الإجماع؟ ثم جلس الشافعي 3 ليال يقرأ القرآن حتى وقف على آية النساء ومن يشاقق. فلما جاءه بعد 3 قال حاجتي، قال قوله تعالى ومن يشاقق الرسول الآية. أما وجه الدلالة فقد بينه شيخ الإسلام التيمية تقدم ذكره في بعد القراءات السابقة. وجه الدلالة أن الله جل وعلا جعل التلازم بين أمرين في الآية لا ينفكان أبدا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هذا الأمر الأول، ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا الأمر الثاني. اتباع الرسول واتباع سبيل المؤمنين، اتباع سبيل المؤمنين واتباع الرسول، فمن شاق الرسول فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، ومن اتبع سبيل المؤمنين فقد اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا وجه الدلالة في هذه الآية. كما يقول شيخ الإسلام دليل على أن الإجماع لا يكون إلا على نص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الآية دليل على أن الإجماع لا يكون إلا تبعا لنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كلام شيخ الإسلام تيمية، وهو كما قال. ثم بين الله التوعد فقال لوله ما تولى ومثله جهنم وساعة مصيرة، وجعل هذا العقاب على أمرين، مشاقة الرسول واتباع غير كبير المؤمنين. هذا ما أبانه شيخ الإسلام تيمية في كتاب الإيمان، وأبانه أيضا في محال أخر من إجماعه. قال الثاني من السنة في قوله صلى الله عليه وسلم، الثاني من السنة أي الدليل على حجية الإجماع، قال فقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. الحديث عن جماعة من الصحابة أبي هريرة وأبي ذر بن عباس جماعة، وهو حديث صحيح جاء عن جماعة من الصحابة. صعب الحديث بن حزم وصوب معنا ورد الحديث بعضهم بأنه أحال، وهذه الحجة إنما تنفق عند المتكلمين، أما المعظمين بالسنة فلا يهتمون بقضية آحاد أو غير آحاد. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب نكمل. قال رحمه الله تعالى: وكقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق، من حديث المغيرة. وكذلك أيضا من حديث معاوية، كلاهما في الصحيحين. انفرد مسلم من حديث ثوبان، انفرد به مسلم من حديث ثوبان، ومن حديث جابر بن سمرة، ومن حديث جابر بن عبد الله. فهؤلاء رواة الحديث في الصحيحين: مغيرة بن شعبة ومعاوية، متفق عليه. ثوبان وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وفرد بن مسلم. قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. الشيطان يعترض على قوله لا تجتمع أمتي على ضلالة بجواز أن تجتمع على خطأ. تقدم الرد على هذا الكلام، وأنه وإن صدر من الإيمان الشوكان رحمه الله ليس بصواب. تقدم الجواب عنه: وأحاديث الحد على الجماعة وعدم الشذوذ عنها. ذكر جملة منها ابن أبي عاصم في السنة. قال: وعدم الشذوذ عنها ونحو ذلك. وذكر المؤلف ان الصحابة كانوا يستدلون بمثل تلك الاحاديث على حجية الاجماع من غير نكير الى زمن النظام. في الحاصل ان خلاف الاجماع خلاف غير معتبر، لانه من خلاف اهل البدع وليس من خلاف اهل السنة والجماعة. كيف نكون يتمنون التأخير؟ نأخر إن شاء الله تعالى ربع ساعة، نبدأ الساعة الثامنة والربع، إن العشاء يتأخر يا آخر. أي نعم، نأخر ربع ساعة إن شاء الله. يعني نقرأ ورقة في كيف الدرس قبل العشر، العشر نقرأ في خمس منها، أو نقرأها في العشر كاملة أحسن. ومن سافر سمع من الشريف، الحمد لله الامر واسع. نعم، النظام رأس المعتزل، رأس المعتزل. كيف نقف هنا يا اخوان ان شاء الله تعالى؟ ونبدا غدا الساعه الثامنه والربع باذن الله سبحانه. اذا كان في الله نكمل ان شاء الله تعالى ما بقي. قال المصنف رحمه الله تعالى: لا يشترط في اهل الاجماع ان يبلغوا عدد التواتر خلافا للاكثرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصلا. لا يشترط في اهل الاجماع ان يبلغوا عدد التواتر، لان الحجة في قوله لسهولة علماء الأمة عن الخطأ بالأدلة المتقدمة، فإن لم يوجد من علمائها غيرهم فهم على الحق، وإن لم يبلغوا عدد التواتر سهولة لهم عن الخطأ. فهذه المسألة من المسائل المشهورة في كتب أصول الفقه، هذه المسألة من المسائل المشهورة في كتب أصول الفقه. والسر في اختلافهم فيها يرجع إلى أربعة أمور. راجع إلى أمور أربعة. الامر الاول حجية الاجماع والكفارة من عدد المذنبين ان الاجلة السمع. الامر الاول من الامور